وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، لازلنا نتحدث تحت عنوان وتحسبونه هينا، الكلام الآن عن أخطاء المؤذنين. في البداية المفروض أن احنا بنختار مؤذن صوته حلو. يعني إيه صوته حلو؟ هتفرق إيه؟ لا تفرق كثير طبعا، لأن المعلن لعبادة من أعظم العبادات الصلاة لازم يكون منقيينه على الفرازة، حاجة كده صوت جميل، عشان حتى لما يجي يدعوك للصلاة نفسك تبقى مرتاحة وتسمع كده. ده يا أخي أهل الباطل بينتكوا أصحاب الأصوات الحسنة عشان يدلوا الناس على الفساد والفسق والفجور. يبقى حضرتك لما تيجي تنتقي المؤذن لازم تتقيه على بعض المعايير والشروط. زي ما أحد العلماء بلغنا في مرة إن ما شاء الله رب العالمين، يعني كانوا ماشيين في إحدى الدول وكان معاهم خبير غير مسلم، وهم ماشيين كده جاء وقت الأذان. أول ما سمع الأذان أعجب جدا، لأنه أصلا يعني فالمترجم بيقول له إيه الصوت ده؟ قال له ده صوت الأذان إعلان للصلاة. قالوا ده إعلان للصلاة، يعني قبل ما يصلوا ولقاه مريح جدا، راجل صوته جميل عمال كده ما شاء الله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الراجل بيقول له إيه ده؟ قال له ده أذان أذان أذان أذان بتاع المسلمين اللي هيعلن عن الصلاة. قال له يا نهار أبيض، إيه ده؟ بقى ده مجرد الأذان، أمال ما الصلاة تبقى فيها راحة إزاي دي؟ قال فأعلن إسلامه. وهم ماشيين طبعا انت عارف المساجد مختلفة في مسألة الأذان، مسجد خلص والتاني لسه شوية، وهم ماشيين كانوا فاتحين زجاج السيارة، فسمع صوت من بعيد واحد بيأذن، واو أكبر، قال اقفل الإزاز، الراجل لا يرتد منه. فلازم نختار الصوت الحسن. وفي أخطاء للمؤذنين للأسف، بعض الناس يقولوا بقى الله أجبر الله أجبر، أجبر بالجيم كاف، الله أكبر. وبعض الناس يقولوا بقى كده الله أكبر، غلط غلط، لأن المعنى بيختلف ويتغير، كأنك بتقول ربنا بيطبل، غلط. وفي بعض الناس يقول لك يعني احنا عارفين طبعا إن الأذان معلوم لازم يكون صح، أشهد أن لا إله إلا، لا غلط، أشهد أن لا إله إلا الله، ألا إله، إنما أن لا ما ينفعش. لما تيجي تقول مثلا أشهد أن محمدا، أشهد أن محمدا رسول الله، ما تقولش أشهد أن محمدا رسول الله، محمد رسول الله. بعض الناس بقى حي على الصلاح، يا راجل صلاح ايه؟ انت رايح ليفربول يا ابني، اسمع، حي على الصلاح، خلي بالك من الكلام ده، حي على الفلاح، هي دي بقى حي على الفلاح صحيح. بعض بقى يقلبوها، بعض الناس يقول لك ايه حي على الفلاح، فلاح انت داعي الناس للصحراء حفله في قلب الرمال، الفلاح حي على الفلاح. وخلي بال حضرتك ان مساله الاطاله الزائده دي برضو يعني ايه، يعني في بعض اهل العلم بيعدوها شويه، بس لما تكون في ايه، في مد للتعظيم، انما في واحد بيزوتها قوي يعني ومش عارف، يعني المفروض تضبط شويه. في احنا كنا بنسمع مثلا بعض الماتشات ويجي كده الاذان ياذن، على ما بيخلص الاذان يكون جابوا جونين، لانه عنده ما شاء الله المد ما شاء الله بياخد حته واسعه قوي. حي على الفلاح يعني ممكن تروح هناك لحد ما ترجع. خلي بالك ان ديت ممكن ايه بيعديها الناس شويه اهل العلم. عشان اختم تيجي بقى تكبر في الاخر بقى ممكن تعمل المد. اي نعم ده بيسموا المد التعظيم ما فيش مشكله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإحنا عايزين الأذان يكون على أقل حاجة صحيح وجميل عشان تدعو الناس إلى الصلاة. زي ما قلت لك الصوت الحسن دخل واحد في الإسلام، ولما مشوا شوية سمع واحد لسه بيكمل أذان طالع زي الإيه إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، قال له اقفل الإزاز للرجل يرتد. وتحسبونه هينا. ولكم مني في الختام أحلى السلام، السلام عليكم ورحمة الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.